السلام عليكم. نعم. إيه؟ يعني الولاء لا يشترط مثل الإرث، يعني تنفق على عتيقك ولو كان كافرا. نعم. الحمد لله رب العالمين. يعني أعيد ما يتعلق بالرضاع. المرأة الزوجة، الزوجة لا يجب عليها عند الجمهور أن ترضع ولده، فإن أرضعته فلها أن تطالب الزوج بالأجرة. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يلزمها ذلك، أي الزوجة، وأنه ليس لها أن تطالب بالنفقة بالأجرة، لأن لها نفقة، لها نفقة، الزوجة لها نفقة. وأما إن كانت بائنا منه فإنه لا يلزمها البائن أن ترضع ولده، ولذا قال تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فإن أرضعته فلها أن تطالب بالأجرة، ولها أن تطالب بالأجرة حتى لو وجد متبرع بالإرضاع، لها لو وجدت متبرعة ترضع ابنها فلها أن تقول لا أنا الذي أرضعه وتأخذ الأجرة، لقوله جل وعلا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هنا ثم قال فصل: وعليه نفقة رقيقه، وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة. هذا في نفقة الرقيق. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وقال كما في الصحيحين: إخوانكم خولكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تحملوهم ما يغلبهم فإن حملتموهم فأعينوهم. وعليه نفقة هذا الرقيق طعاما وكسوة، لأن النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنة. النفقة تشمل السكنة والطعام والكسوة وما يتبع ذلك، وما يتبع ذلك من علاج ونحو ذلك. قال: وألا يكلفه مشقا كثيرا كما تقدم، وإن اتفق على المخارجة جاز. اتفق على المخارجة جاز. المخارجة أن يقول للعامل: تأتي لي بكل يوم مثلا بدرهم أو بدينار والباقي لك، فما فضل يكون له ملكا له، يملكه ما فضل فهو له، يأكله ينفق على نفسه. ولذا لا يصح أن يطلب منه ثمنا للمخارجة لا يفضل منه شيء لأنه يضيعه، حتى لابد أن يبقى شيء ليأكله. ما يقول له تأتي لي بكل يوم 10 دراهم وهو لا يأتي إلا ب10 دراهم، يكون هذا فيه إضرار به. فالمخارجة جائزة. وقد جاء في الصحيحين أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له عليه الصلاة والسلام بصاعين من طعام، وكلم أهله في أن يضعوا من خراجه، والحديث متفق عليه. فالمخارجة إذن صحيحة، ولكن لابد من الاتفاق على ذلك. لو قال العبد لا أو قال السيد لا فهذا حقهما، فلابد من أن يتراضيا على ذلك. ولذا قال: وإن اتفقا، ما يقول أنت عبد ليس لك اتفاق، لا، لأنه يتفق معه اتفاق على ثمن يدفعه في كل يوم، فلابد من رضاه. قال ويريحه وقت القائلة والنوم، لأن المسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فكونه يعمل ولا يقيل هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة. قال ويركبه في السفر عقبة، عقبة يعني نوبة، يعني نوبة يمشي ونوبة يركب. فهذا العبد مرة يمشي ومرة يركب، ما يجعله على المشي دائما لأن في هذا كلفة. قال وإن طلب نكاحا زوجه، قال يا سيدي زوجني، فإنه يزوجه أو باعه، يخير إما أن تزوجه وإما أن تبيعه، ما تتركه بلا زواج. تقول ما أقدر على أن أزوجه، ما عندي أمة أزوجه إياها وليس عندي قدرة أن أشتري أمة. نعم، فنقول إما أن تزوجه وإما أن إما أن تزوجه وإما أن تبيعه. وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم. وعلى ذلك فيخير إما أن تزوجه وإما أن تبيعه. وإن طلبته الأمة، تقول أريد الزواج، وطئها هو يتخذها سرية، أو زوجها أو باعها حتى لا يضر بها، يخير بين أن ينكح أن يطأها هو فتكون سرية له حتى يعفها، أو أن يتزوجها أو أن يزوجها أو أن يبيعها. إما أن تتخذها سرية، وإما أن تنكحها، وإما أن تبيعها. قال فصل. نعم، والعبد لسيده أن يضربه ضربا غير مبرح، كما يضرب الولد وكما تضرب المرأة، ولا يضربه من الوجه، لأن سلم نهى عن ضرب الوجه كما في صحيح مسلم. قال فصل. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حبست، قال دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، متفق عليه. فنقول له إما أن تطعمها وإما أن تبيعها وإما أن تذبحها، أما أن تتركها بلا طعام فإن ذلك لا يجوز. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه، إذا حمل عليها شيئا فإنه كالذي يحمل على الجمل، فإنه لا يثقل عليه فيحمله ما لا يطيق، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، إذا حلبها فإنه يحلبها حلبا لا يضر بالولد. قال فإن عجز عن نفقتها، قال أنا لا أقدر على النفقة، أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها، يقول ما أقدر على إطعام هذه الأغنام، الأعلاف ارتفعت، نقول له إذن بعها أو أجرها، جمل يؤجر مثلا، أجره يتخذ ساقية، أو اذبح وكله إن كان يؤكل، إن كان لا يؤكل مثل الحمار لا، إما أن يبيعه وإما أن يؤجره. فإن أبى قال لا وتركه، فإن الحاكم يفعل ذلك عنه، فيبيع الحاكم أو يؤجر أو يذبح له، فيفعل ما هو أصلح، يفعل الحاكم ما هو أصلح. ويجوز أن تخصى البهيمة مثل التيوس ونحوها، لأن هذا أطيب للحمها، لأن هذا أطيب للحمها، فلا حرج، هذا فيه منفعة الآدمي. وكذلك يجوز إحراق الزنابير ونحوها، كما قال الحنابلة إذا كانت لا تندفع بالتدخين. بعض هذه الطيور الصغيرة من الزنابير ونحوها التدخين نعم ينفع إذا كان التدخين لا يضر بالآدمي، لكن لو كان التدخين يضر بالآدمي يكون في مكان ضيق ويسكنه الآدمي والتدخين يضره فإنه لا يدخن هذا المكان، لكن إذا كان المكان لا يضر الآدمي أن يدخن فإنه يدخن أولا، إذا لم ينفع التدخين فإنه ينقل إلى نعم إلى إحراقه، وضع مثل هذه الأجهزة التي تلتقط هذه الزنابير ها وتقتلها لا مانع، لأن هذا إحراق بالنار، وإن كان هذا إحراقا بالنار لكن لحاجة الآدمي، أما إذا كان يندفع بما هو دون ذلك فإنه يدفع، فإن كان يمكنه أن يضع هذه البخاخات ونحوها فنقول إن كان يغيب عن هذا المكان ويضع فيه هذا العلاج حتى يطردها فيجب هذا قبل أن يقدم على إحراقه بالنار، لكن كان المكان مأهولا وفيه أطفال ويخشى عليهم من هذه المبيدات الحشرية ونحو ذلك فلا مانع أن يحرقها بالنار، لأن حاجة الآدمي مقدمة قال وينهى كذلك أن يسم الوجه، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عليه الصلاة والسلام من وسم بالوجه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن وهو الصدر والعضدان، الصدر والعضدان يعني ما يكون بين الصدر والعضدان، ما يكون بين الصدر والعضدين هذا هو الحضن. والمراد بالحضانة هي حفظ صغير ونحوه، يعني كالمجنون، حفظ صغير ونحوه وصيانته مما يضره وتربيته على ما يصلحه، هذه الحضانة. فالحضانة حفظ صغير ونحوه، حفظه عما يضره، تحفظه عما يضره لئلا يسقط في بئر أو لا تأكله نار ونحو ذلك، وأن لا يطعم فيهلك، وتربيه على ما يصلحه من الأخلاق والآداب ونحو ذلك، هذه هي الحضانة. يقول تجب لحفظ صغير، تجب الحضانة لحفظ صغير، وذلك لأن في ذلك حفظا له من الضياع وإنقاذا له من الهلكة، ولذا فإن حضانة الطفل واجبة لأن فيها إنقاذا له من الهلكة وحفظا له من الضياع، لو ترك ضاع ومعتوه ومجنون، قال والأحق بها أم، يقول إن الأم هي الأحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند أحمد وأبي داود أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، فالأم هي الأحق. قال ثم بعد الأم، قال ثم أمهاتها، أمهات الأم يقدمن على الأب ويقدمن على أمهات الأب، ثم أمهاتها القربة في القربة، ثم أب في المرتبة الثالثة، ثم أمهاته كذلك، أمهات الأب مؤخرات عن أمهات الأم، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، يعني الأخت لأم تقدم على الأخت ماذا؟ لأب، الأخت لأم تقدم على الأخت لأب، لكن الشقيقة تقدم لأنها أخت لأم وأخت لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمي، ثم خالات أبي، ثم عمات أبي، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة، لبقية العصبة الأقرب فالأقرب، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب كالإرث. فإن كانت أنثى تم لها سبع سنين، أي تم لها سبع سنين فمن محارمها، لابد أن يكون من محارمها لأن بنت السبع تشتهى. ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها. ثم لذوي أرحامه كما كالإرث. ثم للحاكم لأن للحاكم ولاية. هذا هو ضابط المذهب، وهذا الضابط كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله لا تطمئن إليه النفس، فليس للمذهب في هذا الباب ضابط تطمئن إليه النفس. والحنابلة هنا قد قدموا جهة الأمومة على جهة الأبوة، جهة الأمومة على جهة الأبوة، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، فقالوا إن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، ولذا يقدمون أم الأم على أم الأب. واستدلوا أيضا بحديث الخالة بمنزلة الأم رواه البخاري، الخالة بمنزلة الأم. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم أن جهة الأبوة تقدم على جهة الأمومة، أن جهة الأبوة تقدم على جهة الأمومة، ولذا العمة تقدم على من؟ على الخالة. والأخت لأب تقدم على من؟ الأخت لأم. وأجابوا عن حديث القائلون بهذا، أجابوا عن حديث أنت أحق به ما لم تنكحي، أن هذا فيه تقديم الأنثى على الذكر، ليس لأن الأب جهة أبوة والأم جهة أمومة ثم يضطرد فتقدم جهة الأمومة على جهة الأبوة، ولكن لأنها أنثى، والأنثى في العادة أصلح في نعم في هذا الباب، أصلح في باب حضانة الطفل، فيكون التقديم إنما هو لكونها أنثى فقط لا لكونها من جهة الأمومة. وأما حديث الخالة بمنزلة الأم فقالوا هذا قضية عين، فإن بنت حمزة اختلف فيها زيد بن حارثة وهو أخ لحمزة من الرضاع، وجعفر ابن أبي طالب، وتحته أسماء بنت عميس خالة لبنت حمزة، وكذلك علي بن أبي طالب وتحته فاطمة، وفاطمة بنت عم حمزة، بنت عم لهذه البنت، عمها حمزة. فقال مسلم الخالة بمنزلة الأم، فليس في المسألة عمة، ليس في المسألة عمة. نعم، زيد بن حارثة إنما هو أخ من الرضاع فقط، بقينا بين علي رضي الله عنه وبين جعفر، كلاهما ابن عم، هذا ابن عم وهذا ابن عم، لكن جعفر تحته أسماء وهي خالة هذه البنت، وعلي تحته بنت عمها، بنت عمها، إذن ليس النزاع بين عمه وخاله، وعلى ذلك فهو قضية عين، فهو قضية عين. ولذا فالراجح أن نقدم جهة الأبوة، لما؟ لأن جهة الأبوة أحرص، لأن العار إنما يلحقها، فالبنت تنسب إلى أهلها لا تنسب إلى أخوالها، ولذا فإن العار نعم يدفع عنها أكثر فيما إذا كانت في جهة الأبوة. فلا شك أن أعمامها وعماتها وجدتها لأبيها أحرص عليها، أحرص عليها فيما يتعلق بالحفظ، وكذلك أيضا الولد فيما يكتسبه من أخلاق، يحرصون عليه أعمامه أكثر من أخواله. فالصحيح أن جهة الأبوة مقدمة، وإنما قدمت الأم لأنها أنثى. ولذا إذا اختلف فيه عم وعمة فمن نقدم؟ العمة. اختلف فيه خال وخالة من نقدم؟ الخالة. الآن استويا في الجهة فنقدم الأنثى، خال وخالة نقدم الخالة لأنها أنثى، واضح؟ فتقدم الأنثى، تقدم الأنثى مع استواء الجهة، لكن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة. ثم إن هذا الباب ينظر فيه القاضي إلى الأصلح، لأن المقصود مصلحة الطفل رحمك الله. قد يختلف فيه عم وابن عم، لكن ابن العم أصلح للحضانة، هذا كما يكون في اختيار المدرسة التي يكون فيها الابن أو البنت، فكذلك أيضا القاضي يختار المكان الذي يرى أنه أصلح. قد يكون أبوها له عنده امرأة ضرة لأمها التي ماتت وهي معروفة بسوء تعاملها، نعم، والغالب كذلك فيما يكون من الضرات، فقد ينقلها إلى من بعد، يختار لها مثلا أم الأم، أو يختار لها أم الأب، أو نحو ذلك. إذن هذا ينظر فيه القاضي إلى الأصلح، إلى المقصود ما هو، ليس المقصود حقوق هؤلاء. باب الحضانة صار كثير من الناس ينظر فيه إلى حقه هو، والمقصود إنما هو ماذا؟ حق الصبي، المقصود هو حفظ هذا الصبي. فإذا رأى القاضي أن الصبي أحفظ عند هذا وأصلح فإنه يقدمه، لكن الأصل ما تقدم ذكره من الترتيب، وأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، لكن لو رأى أن الأصلح بخلاف ذلك فعله. ثم قال: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. الحضانة كما هو المشهور في المذهب حق للحاضن، وعلى ذلك فإذا امتنع منها الحاضن انتقلت إلى من بعده، لأن حق له لا يلزم إلا إذا لم يكن أحد سواه، لم يكن أحد سواه. لكن لها مثلا ثلاثة إخوة، نعم، أو لها أخ وعم، امتنع الأخ والعم يريدها عنده، يريدها العم، فننقلها إلى من؟ إلى العم. لكن إن كان العم بخلاف ذلك لا يريدها، نلزم الأخ مدى ما في أحد بعده، إذن هي حق للحاضن. ولذا إذا امتنع منها انتقلت إلى من؟ انتقلت إلى من بعده. قال: ولا حضانة لمن فيه رق، لأنه مشغول بحق سيده الرقيق، أو كان غير أهل، واضح يعني ما هو أهل للحضانة، مثل كافر كما يأتي، أو فاسق في المذهب، فتنتقل إلى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق. الفاسق في المذهب ليس له حق في الحضانة لفسقه، قال: والفاسق لا ولاية له. والقول الثاني اختاره ابن قيم وابن سعدي أن للأب للوالد الحضانة، للأب أو الأم، أن له الحضانة وإن كان فاسقا، وإن كان فاسقا لما له من الشفقة، ولأنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع ولاية الطفل وحضانته من أب فاسق، فالفاسق له، لكن لو وصل به الأمر إلى أن يخشى على هذا الطفل منه لكونه مدمن المخدرات أو المسكرات ولا يصلح للحضانة، فهذا باب آخر، هذا باب آخر. أما إذا كان فاسق مثلا يأكل الربا مثلا، أو يأتي بعض المحرمات لكنه يشفق على ابنه، لأن تجد كثير من العصاة عندهم من الشفقة الشيء الكثير على أولادهم، حتى إنه يمنعه من ما يتعاطاه هو، ويحذر جدا عن إبعاده عن ما وقع فيه حتى في الدخان، تجد أنه أحذر من غيره وفي صحبة أهل السوء وفي أمور كثيرة، يحرص على أن يكون ابنه مستقيما بعيدا عن هذه الأمور. فلذا الراجح أن الفسق لا يمنع إلا إذا كان يضر بالمحظون، لكن في الأصل لا تنزع الحضانة من فاسق ولا لكافر على مسلم، هذا واضح، لأن الله لم يجعل للكافر على المؤمنين من سبيل، قال الله عز وجل ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال ولا لمزوجة بأجنبي، أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تنكحي، فإن نكحت نظرنا من الذي نكحته، إن كان الذي نكحته أجنبيا انتقلت عنها الحضانة، وإن كان الذي يعني أجنبيا عنه عن هذا الطفل، وإن كان الذي نكحته قريبا له لهذا الطفل فإنها لا تنزع عنها. فلو أنها نكحت ابن عمي زوجها، ابن عم زوجها، ابن عم زوجها قريب لهذا الطفل، هذا قد تنتقل إليه الحضانة، الآن ابن العم قد تصل إليه الحضانة لما تقدم لكم من العصبة، تنتقل فقد تصل إلى ابن العم. وعلى ذلك المرأة إذا تزوجت المرأة قريبا للزوج، يعني قرابة نسب كعم أو ابن عم أو أخ، قد يطلقها ويتزوجها من أخ الزوج، الحضانة تبقى، الحضانة تبقى. لما تبقى؟ لأن هي الأحق، والذي نكحته ممن يصلح للحضانة. واحتمل وهناك احتمال في المذهب وجهه صاحب الفروع وقال ما هو ببعيد، أنها كذلك لو نكحت ذا رحم كما لو نكحت خال الزوج ليس بينه وبينه قرابة نسب للزوج، وإنما بينه وبينه قرابة رحم، يعني لزوجها خال، فتزوجت هذا الخال بعد ما طلقها زوجها، تزوجت خاله، الخال أيضا قد تصل إليه كما تقدم الحضانة. ولذا فالراجح أنه لو تزوجت أيضا ذا رحم فكذلك لا تنتقل عنها الحضانة. قال فإن قال من حين العقد، إذا تزوجت المرأة أجنبيا، يعني أجنبيا عمن؟ عن المحظون، إذا تزوجته تنتقل عنها الحضانة من حين العقد. قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تعقدي نكاحا، قالوا لأنها إن عقدت انشغلت بأمر الزواج وتهيئة نفسها فلم تعد صالحة لحضانته لانشغالها. وقال المالكي حتى تنكحي، أي حتى يدخل بها، فإذا عقد عليها ولم يدخل بها تبقى الحضانة، يعني الفترة التي بين العقد وبين الدخول عند المالكية تبقى لها الحضانة، وعند الحنابلة والجمهور قالوا لا، من حين العقد. وما ذهب إليه الجمهور أصح لانشغالها، إلا أن تكون مدة ما بين العقد والدخول طويلة، فإنها لا تنشغل إذا كانت طويلة، لكن لو كانت أياما يسيرة تنشغل، لكن لو كانت طويلة فالذي يظهر ما ذهب إليه المالكية، لو كانت سنة أو ستة أشهر عقد عليها وبعد ستة أشهر الدخول أو بعد سنة فمثلها لا تنشغل، التي تنشغل إذا كان ما بينهما قريبا. فالأظهر هو مذهب الحنابلة إلا أن تكون المدة طويلة، فيؤخذ بمذهب المالكية للمعنى الذي تقدم. قال وإن أراد أحد أبويه، قال فإن زال المانع رجع إلى حقه، إن زال المانع، إذا قلنا إن الفسق مانع فزال الفسق يرجع إلى يرجع إلى حقه، أصبح الآن عدلا، تعود إليه، تعود إليه. واضح؟ يعني لو أنا نقلناه إلى الذي بعده لكونه فاسقا ثم إنه صلح نردها إليه. قال: وإن أراد أحد أبويه، أحد أبويه يعني الأم أو الأب، سفرا طويلا، سفرا طويلا، المرأة مع زوجها هنا مثلا في الدوحة، مع زوجها في الدوحة الآن، ثم إنه طلقها وتريد أن ترجع إلى بلدها، المرأة تريد أن ترجع إلى بلدها الذي هو خارج قطر، فلمن تكون الحضانة؟ قال: تكون للأب إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان، فحضانته لأبيه، حتى لو كان الذي يريد السفر هو الأب. المرأة مثلا قالت تريد الجلوس هنا، تعمل هنا مثلا، تعمل مدرسة، والأب يريد السفر، أتى معه فقط وهو يريد أن يسافر والطريق آمن، فالحضانة له للأب. إذن الحضانة للأب سواء كان الذي تقيم الأم أو الذي يقيم هو الأب، ما دام أن الطريق آمن فالحضانة لمن؟ للأب. لما؟ قالوا: لأن الأب يحفظ نسبه، لأن الأب يحفظ نسبه. لكن هذا المعنى في الحقيقة في هذا الوقت، نعم، النسب محفوظ بكل حال، النسب محفوظ الآن، أوراق وثائق، ولا يضيع نسبه. فلو قيل أنه في هذا الزمن تبقى مع الأم لكان أولى. لما؟ لعموم حديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. فهم جعلوها للأب حتى لا يضيع نسبه، يضيع كما في القديم، لأن تجد هذا كان في القديم، إذا ذهبت الأم بالولد، نعم، ضاع نسبه إلى أهل بيته، وصار ينسب إلى أخواله، كما حصل في لكثير من الناس، ينسب إلى أخواله ويقال هذا ابن آل فلان، فيضيع نسبه عن أعمامه. ولذا قالوا إنه يكون للأب. لما؟ لأن الأب يحفظ النسب. قال: وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. إن سافرت الأم أو سافر الأب لا للسكنى، سافرا بعيدا لحاجة، الأب قال: أنا أريد أن أسافر إلى بلدي مدة شهر وأعود، لا للسكنى، هل يأخذ معه الولد أو يبقى عند أمه؟ يبقى عند أمه. لما؟ نعم، لأنه سفر لحاجة، أو الأم هي التي تريد أن تسافر، الأم تريد أن تزور أهلها، يعني هو طلقها وتريد أن تسافر لأهلها للزيارة وتعود لا للسكنة، تريد أن تعود إلى البلد التي فيها الأب. فلمن تكون للأم؟ لعموم حديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. أو قرب لها أو للسكنة، إذا أرادت أن تسافر سفرا قريبا، أو هو أراد أن يسافر الزوج الذي هو الأب سفرا قريبا، ما هو سفر بعيد، السفر القريب دون 80 كيلا، يعني 40 كيلو 50 كيلو، إما للسكنة أو للحاجة، فيقول يكون لمن؟ للأم. إذن في كل هذه الأحوال يكون لمن؟ للأم، إلا في حال واحدة، وهي إذا كان السفر بعيدا للسكنى. سفر بعيد للسكنى هذا يكون للأب، سفر بعيد لحاجة للأم، سفر قريب لحاجة للأم، سفر قريب للسكنى للأم. مثلا الأب هنا في الدوحة والأم انتقلت إلى الخور، سفر قريب الخور، تنتقل الحضانة لمن؟ للأم، تبقى الحضانة للأم لأن السفر قريب، وإن كان للسكنة. والمؤلف مشى على قول في المذهب، وإلا فالمشهور في المذهب أنها تكون للمقيم منهما، المقيم منهما، إن أرادت الأم أن تسافر ولو كان سفرا قريبا يكون للمقيم، أو أراد الأب أن يسافر سفرا قريبا يكون للمقيم منهما، لكن ما مشى عليه المؤلف هو الراجح لحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. إذن إذا طرأ سفر لحاجة أو سفر للسكنة، فإنه في جميع الأحوال فإن الحضانة تكون للأم إلا استثناء، وهو إذا كان السفر طويلا للسكنة، سفر طويل للسكنة يعني سفر نهائي كما يقولون، انتقال للسكنة، فنقول ما دامت الحالة هذه فإنه تكون الحضانة لمن؟ للأب. ولو كان السفر قريبا، لأنه يمكن للأب أن يشرف عليه لأنه سفر قريب حتى للسكنة، فإنه يبقى اليوم. إذن إذا كان السفر طويلا للسكنة فهو للأب، إن سواء المسافر الأب أو الأم. إن كان السفر قصيرا للسكنة أو لحاجة، أو كان السفر طويلا لحاجة، فهو لمن؟ للأم. قال فصل: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا، يعني ميز وهو عاقل يفهم الأمور، خير بين أبويه. قال الفقهاء: تخير تشهي، يعني على ما يشتهي، ليس تخير مصلحة، هذا تخير تشهي. فكان مع من اختار منهما، يخير إذا تم له 7 سنين. هذا في الغلام، الكلام في الغلام. قبل 7 سنين مع من الغلام؟ مع أمه. إذا تم له 7 سنين يخير، لما جاء عند 5 أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، وإن أباه يريد أن يأخذه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فاختر أيهما شئت. إذن يخير. فإن اختار أمه، اختار الأم، يكون في النهار عند أبيه، يكون في النهار عند الأب، لأن الأب هو الذي يؤدبه. فالغلام إذا اختار أمه يكون هذا في الليل، وأما في النهار، الآن عندنا في أجزاء من النهار يأخذه مثلا الصباح إلى المدرسة، ثم يأتيه ويأخذه إلى بيته، يتغدى عنده ويتابع دروسه ويعلمه، وإذا جاء المساء ذهب به إلى أمه، إذا كانوا يعني البيوت قريبة. أما إذا كانت البيوت بعيدة فيتفقان على ترتيب، لكن لو كان البيت بعيد وهو يريد أن يذهب في كل يوم، يقول: أذهب وأخذه ويجلس عندي أربيه، أو يكون عندي في محلي، عنده محل تجاري يبيع فيه، فيأتي الصبي ويجلس عند أبيه في النهار، نعم الحق للأب في النهار من أجل أن يربيه وأن يؤدبه. قال: ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، حتى ولو كان أباه، قد تكون الأب ضرة وتؤذي أبناء زوجها، فلا يقر، لأن المقصود هو حفظ هذا الصبي. وأبو الأنثى أحق بها بعد 7. انتهينا من الغلام، بقيت الأنثى، فيقول إن الأب أحق بها لما له من الغيرة عليها، فهو أحق بها بعد 7. إذا تم لها 7 سنين فهو أحق بها، وهذا من مفردات المذهب. وعنه، وهو اختيار ابن قيم وقول الجمهور، أنها تكون للأم، أنها تكون عند الأم، لعموم حديث: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. لكن الأم لو كانت تسكن عند أهلها فإن بقاء البنت عند أخوالها قد يعني يضر بها في نفسها، فبخلاف بقائها عند أعمامها وأهلي. يعني في بعض البلاد تجد أن المرأة عندما تذهب تعيش عند أهلها وأخوالها وبيوتهم متجاورة، بينما إذا عاشت البنت عاشت عند أبيها، عاشت عند أعمامها، فتجد أن ابن العم يصونها ويحفظها ولا يعتدي عليها كما قد يعتدي عليها أبناء أخوالها، لأن أبناء العم أحرص على شرف البنت لأنها تنسب إليهم، والعار يلحقهم، والعار يلحقهم، فينظر إلى هذا، ينظر إلى هذا. أما لو كانت المرأة في مثل شقة الزوج الأم وحدها وعندها أبناؤها الذكور قد اختاروا الأم مثلا، فالبنت تبقى عندهم. إذن كما ذكرت لكم هذه المسائل، يعني هذا من جهة الأصل، عندما نقول إن الأم مقدمة هذا من جهة الأصل، لكن لو كان هناك ما يجعل وجودها عند الأب أفضل فإننا نأخذ بالقول الآخر الذي يقدم الأب. قال: ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، يتنقل يوم هنا ويوم هنا حيث شاء. قال: والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. والحمد لله، يعني تبقى الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها الزوج. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني ابتداء إن شاء الله الدورة القادمة تكون إن شاء الله تعالى في الجنايات، وإن شاء الله تعالى إذا الله يسر يعني في آخر الشهر، آخر الشهر يعني يوافق يمكن 26 أو 27 محرم، يعني آخر أربعاء وخميس وجمعة إن شاء الله من الشهر، إذا صار خلاف ذلك يكون تنبيه، لكن هذا هو الأصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.